ألف مبروك يا عريس. شفت التلفزيون برامجك كلها فن وشطارة، خليك الجمهور يحبك واعترف لك بالمهارة. التلفزيون برامجك كلها فن وشطارة، خليك الجمهور يحبك واعترف لك بالمهارة. واحنا جايين نحتفل بك سهرانين طول الليلة دي. الليلة دي شغل ادي بوسه الليلة دي للغرام يا سلام هو للعشاق دواء اصل نصر في البداية في النهاية يجمع القلبين سوا والحبايب كلهم جايين يباركوا الليلة دي الليلة دي Hey, yeah, I'm ready, I'm ready.